يسر شركة التوحيد الإسلامية أن تقدم لكم هذا الإصدار والذي هو بعنوان باب السواك وسنن الفطر، وذلك لفضيلة الشيخ علاء عبادة. والآن مع المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه. وبعده، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثةٍ بدعة. وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. انتهينا بفضل الله تبارك وتعالى في اللقاء السابق عن الحديث عن مبحث قضاء الحاجة والاستنجاء وآداب دخول الخلاء. وفي هذه الليلة بإذن الله تبارك وتعالى نبدأ في باب جديد، وهو الباب الرابع تحت عنوان في السواك وسنن الفطرة، وهو مبحث مهم أيضا وفي غاية الأهمية. هذا الباب، باب السواك وسنن الفطرة، أيضا من الأبواب التي تدل على أن الإسلام العظيم دين طهارة ونظافة ونزاهة، فلقد جاء الإسلام بهذه السنن التي تجعل المسلم في أحسن حال من تجمل وتطهر، بل وأجمل مظهرة. صلى على رسول الله. لما جينا نتكلم عن أداب دخول الخلاء والاستنجاء والاستجمار، قلنا أن الإسلام دين نظافة، دين طهارة، دين نقاء. أيضا مبحث السواك وسنن الفطرة أيضا يدل على أن الإسلام دين نظافة ودين طهارة، صاحبه يكون نظيفة ويكون طاهرة ويكون نقية. أولا السواك، هناخد السواك الأول وبعد كده نتكلم عن سنن الفطرة. فهذا الباب ينقسم إلى قسمين، قسم السواك وقسم سنن الفطرة. ما هو السواك؟ السواك في الكتاب قال لك هو استعمال عود أو نحوه في الأسنان أو اللثة لإزالة ما يتعلق بهما من الأطعمة والروائح. جميل. تعال بقى ناخد التعريف اللي عندنا في الشرح. السواك بكسر السين هو اسم للعود الذي يتسوك به، كما يقال مسواك، ويطلق على الفعل الذي هو دلك الأسنان بالعود ونحوه لتذهب الصفرة والأوساخ وليطهر الفم ويحصل الثواب والأجر. ويحصل الثواب والأجر. طب إيه هو ثوابه؟ عن عائشة رضي الله عنها، والحديث عند النسائي وصحيح الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم ومرضاة للرب. خد بالك، أنت يمكن سمعت الحديث ده كتير لكن أنت تأملت معناه. يعني أنا عايز أفهم من الحديث ده أنني لما استعمل السواك يبقى أنا كده بحقق رضا الله، ربنا يرضى علي باستعمال السواك. بهذا العمل الذي تظن أنه يسير قد يكون سببا في أن يرضى الله عز وجل عنك، قد يكون سببا في أن يرضى الله عز وجل عنك. طب حكم السواك إيه بقى؟ قال لك السواك سنة مؤكدة. السواك سنة مؤكدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. والحديث رواه البخاري ومسلم. إذن حكم السواك يا شيخ حسين سنة مؤكدة. حد يقدر يقول إن هو واجب؟ لا مش واجب، هو ليس من الواجبات بل هو من السنن. يعني إيه من السنن بقى؟ يعني إيه سنة يا عم الشيخ أحمد؟ الله يفتح عليك، يعني يثاب فاعلها ولا يعاقب. إذن السواك سنة، إذا استعملته باخد ثواب، إذا ما استعملتوش يا شيخ حسن معليش اسم ولا شيء، بس حرمت نفسي من الثواب المذكور. هو مرضاة الله عز وجل والتأسي بالحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. طب ما هو فضل السواك؟ ورد في فضل السواك أحاديث عديدة نذكر بعضها. أول فضل الحديث المذكور آنفا عند النسائي وصحيح الألباني من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم ومرضاة للرب. يبقى من فضل السواك نبي طهر الفم وهو مرضاة للرب جل وعلا. وفي الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا مذكور آنفا عند البخاري ومسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وفي رواية في صحيح الجامع: عند كل وضوء، عند كل وضوء. الحديث الثالث عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه والحديث في الصحيحين: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل، كان لما يصحى بالليل يشوس فاه بالسواك، يعني يدلك أسنانه بالسواك بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. وعن المقداد بن شريحة عن أبي قال: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت: بأي شيء كان يبدأ بالنبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك. ودي سنة إن النبي لما كان يدخل البيت يقوم يستعمل إيه؟ السواك. والحديث عند مسلم والنسائي. خمسة عن عائشة رضي الله عنها، شوف فضل السواك، قالت: دخل عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري، يعني سند النبي على إيه؟ على صدرها، ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به. يعني السيدة عائشة رضي الله عنها معها مين؟ معها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي مريض مرض الوفاة، وسند ظهره وأسند النبي صلى الله عليه وسلم رأسه على صدر من؟ عائشة. دخل عبد الرحمن بن أبي بكر يزوره، عبد الرحمن بن أبي بكر في يده سواك يستن به، فآبده، قالت عائشة: فآبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره فأخذت السواك، يعني النبي نظر للسواك في يد مين؟ عبد الرحمن بن أبي بكر. قال: فأخذته، خدته من عبد الرحمن السيدة عائشة، فقدمته، قطعت الجزء المستعمل ثم طيبته ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثا ثم قضى، وكانت تقول: مات بين حاقنة وذاقنة. والحديث عند البخاري. يعني آخر شيء استعمله النبي هو بيموت الإيه؟ السواك بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. خلاص يا شباب. طيب كيفية الاستواك، إزاي تستعمل السواك؟ بأن يمرر السواك على لثته وأسنانه، على لثته وأسنانه، وأن يكون التسوق باليمين أو باليسرى، يعني ممكن تتسوق بيدك اليمين وبيدك الإيه؟ اليسرى، لأن الأمر واسع ولم يرد دليل على استعمال هذه أو تلك. يعني أنا يا عم الشيخ ممكن أستعمل السواك بيد اليمين والشمال مع أن المسألة فيها خلاف بين الفقهاء، منهم من قال الاستعمال باليمين، تستعمل السواك بالإيه؟ باليمين، واستدل بعموم الأدلة بإيه؟ باستحباب استعمال اليمين في كل إيه؟ كل عمل صالح، في كل عمل صالح. ومن الفقهاء قال خد بالك يستعمل اليسرى في السواك. ليه؟ قالوا: لأن السواك يزيل الأذى، فتكون اليد اليسرى لإزالة الإيه؟ الأذى الموجود على اللثة وعلى الأسنان. ومن العلماء من فرق بقى، قال لك وهم المالكية، قال لك إذا كان يستاك أو يتسوك للسنة فيتسوك بالإيه؟ باليمين. وإذا كان يتسوك من أجل إزالة الأذى، يعني بعد ما أكل وعايز يشيل الفضلات المتبقية من الطعام على أسنانه ولثته، فيتسوك بالإيه؟ باليسرى. صلى على رسول الله. خلاص فائدة. قال لك يجوز أن يستاك بأي شيء يزيل التغير، والأفضل أن يكون من عود الآراك اللي هو السواك، ويعتبر استخدام فرشاة الأسنان تسوكا. استعمال فرشة الأسنان تعتبر إيه؟ تسوكا، يعني ممكن أنت تتسوك بصبعك كما ورد عن علي بن أبي طالب وأذكرها الآن. وقد يجوز أنك تتسوك بفرشة الأسنان المصنوعة، وإن كان الأفضل أن تتسوك بعود من الإيه؟ من الآراك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمله. هنا في الكتاب قال لك المسألة الثانية: متى يتأكد استعمال السواك؟ احنا قلنا ان السواك حكمه يا شيخ حسين سنة مؤكدة. اوقات السواك، انا استعمل السواك امتى؟ قال لك يستحب استعمال السواك في كل وقت، وحتى للصائم على الراجح، لأن خد بالك في خلاف بين العلماء هل يستعمل الصائم السواك أم لا. من العلماء ومنهم بعض الشافعية قالوا لا يستعمل الصائم السواك بعد زوال الشمس، ولهم استنباط قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. يعني الصائم ريحة بقه بتتغير امتى؟ صلى الله بركاته بتتغير بعد زوال الشمس، لأنه ما بيأكلش فريحة بقه بتتغير، فهذه الرائحة عند الله أطيب من ريح المسك. ولذلك الشافعية منعوا استعمال السواك لأنه هيغير ريحة الفم اللي هي عند الله أطيب من ريح الايه المسك. صلاة على رسول الله. بينما ذهب المحققون من أهل العلم بجواز استعمال السواك للصائم في كل وقت وفي كل ايه في كل وقت وفي كل حين، لأن النبي كان يستعمله. طيب يبقى احنا قلنا يستحب استعمال السواك في اي ايه في اي وقت. هناك اوقات اشد استحبابا، هناك اوقات اشد استحبابا لاستعمال السواك. ايه هي بقى؟ اول وقت عند الوضوء يستحب حين الوضوء ان تستعمل السواك. خذ الدليل عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند الوضوء. والحديث عند ابن ماجه وصحيح الشيخ الألباني في صحيح الجامع. يبقى وانت بتستعمل وانت بتتوضى يستحب انك تستعمل ايه السواك، دي سنة. خد بالك إن لم يكن عنده عود يستاك به حال الوضوء أجزأه التسوق، أجزأه التسوق بأصبعه كما ورد ذلك عن علي بن أبي طالب. يعني أنا بتوضى هم عش سواك، يبقى اجزاء ان انا وانا بقى اتمضمض استعمل ايه الاصبع كما ورد ذلك عن من كما ورد بذلك عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر علي بن ابي طالب في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يستاك باصبعه، انه كان يستاك صلى الله عليه وسلم باصبعه. يبقى اول وقت اشد استحبابا، اول وقت اشد استحبابا لاستعمال السواك عند الايه عند الوضوء. الوقت الثاني عند الصلاة. عند ايه شباب؟ عند الصلاة. للحديث المتفق عليه من حديث ابو هريرة قال النبي لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة. يبقى انا عايزك ما تهجرش السنة دي، عايز يبقى في جيبك سواك. ده حديث وده حديث، ده حديث وده حديث. انك وانت داخل تصلي امسك السواك واستعمل السواك، دي سنة تأخذ عليها ثواب. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني من خشية أن يشق على أمته قد كان يأمرهم بالتسوك عند الصلاة بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. ثالثا من الأوقات الأشد استحبابا لاستعمال السواك عند قراءة القرآن. يا شيخ حسن أنت عايز تفتح المصحف وتقرأ شوية في القرآن، يستحب قبل أن تفتح المصحف أن تستاك. ليه؟ هناك حديث عند البيهقي وصحيح الألباني في السلسلة الصحيحة عن علي رضي الله عنه قال أمرنا بالسواك وقال إن العبد إذا قام يصلي أتاه ملك فقام خلفه يستمع القرآن ويدنو، فلا يزال يستمع ويدنو حتى يضع فاه على فيه فلا يقرأ آية إلا كانت في جوف الملك. صلاة على رسول الله. يبقى معنى الكلام ده ايه؟ ان سيدنا علي بن ابي طالب احنا اتأمر قال النبي امرنا بالسواك، وقام راح بقى بيقول ايه ان العبد اذا قام يصلي، ما انت بتقوم تصلي بيجي ملك من وراك يستمع للقران وانت بتصلي وانت بتقرا القران في الصلاه، فيقوم يقترب منك ويدنو وانت تقرا يقترب ويدنو ويقترب ويدنو حتى يقترب منك فيضع فاه على فيك، ملك بيحط بقه على بقك. صلاة على رسول الله. قال فلا يقرأ آية إلا كانت في جوف الملك، يعني حينئذ تخرج الآية فين؟ في جوف الملك. ولذلك قال لك في بداية الحديث أمرنا بالسواك، يبقى تستعمل السواك عند قراءة القرآن وعند الصلاة. أربعة من الأوقات أشد استحبابا لاستعمال السواك عند القيام من الليل. عند القيام إيه؟ من الليل. إذا قمت من الليل في أي وقت من الليل يستحب أن تستعمل السواك، فهذه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عند البخاري ومسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام ليتهجد يشوس فاه بالسواك. يعني يشوس يدلك فاه بالسواك، يشوس فاه بالسواك. وفي رواية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يبقى روايه بتقول ان هو كان لما بيقوم عشان يتهجد يصلي صلاه التهجد، والروايه الاخرى قالت اذا قام من الليل في اي وقت من الليل يشوس فاه بالسواك. خامسا، من الاوقات التي تكون اشد استحبابا لاستعمال السواك ايضا، من يقول ذكرناها الان، احنا دلوقتي قلنا متى يستحب استعمال السواك، الله يفتح عليك، متى يستحب استعمال السواك؟ قال لك يستعمل في كل وقت، بس هناك اوقات اشد استحبابا. ايه هي؟ قال لك عند الوضوء، عند الصلاه، عند قراءه القران، عند قيام الليل، وفي وقت ثاني هنذكره الان بس احنا ذكرناه لما اتكلمنا عن فضل السواك، وقلنا السجود سنه عن رسول الله. عند ايه؟ عند دخول المنزل، لحديث المقداد بن شريحه عن ابيه قال، والحديث عند مسلم: سألت عائشة رضي الله عنها، قلت: بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك. قالت إيه؟ بالسواك صلى الله عليه وسلم. يبقى دي أوقات يستحب إنك ما تهجرش السواك فيها. لما تيجي تقرأ قرآن استعمل السواك، داخل تصلي استعمل السواك، داخل تتوضأ استعمل السواك، داخل بيتك استعمل السواك، قمت بالليل استعمل السواك، صلى على رسول الله. طيب، فوائد السواك عايزين نقراها من ايه؟ اتفضل. لم يرد شيء في هذا الامر، انما انت تستعمل على اسنانك. صلاة على رسول الله. فوائد السواك تعال نقراها في صفحة 28. قال المصنفون: فوائد السواك. ومن أهمها ما ورد في الحديث السابق أنه مطهرة للفم في الدنيا، مرضاة للرب في الآخرة، فينبغي للمسلم أن يتعاهد هذه السنة ولا يتركها، لما فيها من فوائد عظيمة. وقد يمر على بعض المسلمين مدة من الوقت كالشهر والشهرين وهم لم يتسوقوا، إما تكاسلا وإما جهلا، وهؤلاء قد فاتهم الله، قد فاتهم الأجر العظيم والفوائد الكثيرة بسبب تركهم هذه السنة التي كان يحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وكاد يأمر بها أمته أمر إيجاب لولا خوف المشقة. وقد ذكروا فوائد أخرى للسواك، منها أنه يقوي الأسنان. خد بالك، دي من فوائد السواك، وده أمر طبي، إن السواك بيقوي الأسنان ويشد اللثة وينقي الصوت وينشط العبد، وينشط العبد. صلى على رسول الله، ربنا يرفع قدرك. جزاك الله خير. صلى على رسول الله. بذلك نكون قد انتهينا عن الكلام وبذلك نكون قد انتهينا بالكلام عن السواك. خلاص يا شباب، حد له سؤال في السواك؟ خلاص نبدأ بقى ناخد في سنن الفطرة، وركزوا معايا. سنن الفطرة، الفطرة تعرف الفطرة، ركز معايا يا شباب، ركزوا معايا يا شباب. الفطرة هي ما خلق الله عز وجل الناس عليها، وهي الإسلام، وهي جبلة مركوزة في النفس السوية. الفطرة دي اللي هي الجبلة اللي ربنا خلق الناس عليها، الإسلام، الغريزة اللي ربنا سبحانه وتعالى خلق الناس عليها. والمقصود بسنن الفطرة هي خصال أو أشياء إذا فعلها المسلم كانت من السنة والإسلام، واستحبها الإسلام لهم ليكونوا على أكمل الصفات وأشرف صورة. صلى على رسول الله. خلاص، يبقى المقصود بسنن الفطرة إيه؟ هنفضل مشغولين بقى في شرب المية ومش مركزين مع بعض. صلى على رسول الله. سنن الفطرة خصال أو أشياء إذا فعلها المسلم كانت من السنة والإسلام، واستحبها الإسلام لهم ليكونوا على أكمل الصفات وأشرف إيه؟ وأشرف صورة. وأيضا لأن فاعلها يتصف بالفطرة التي فطر الله الناس عليها. وقيل المراد بالفطرة السنة والطريقة، وهذا قول للإمام الخطابي. لما أقول سنن الفطرة يعني السنن من السنة، سنن من السنة والطريقة التي هي طريقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقيل المراد بالفطرة الإسلام، سنن الفطرة يعني سنن من الإسلام. واستدلوا بالحديث الذي جاء عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنها عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. قالوا: أي كل مولود يولد على الإسلام، وأبواه هما اللذان يتسببان في أن يكون هذا الولد نصرانيا يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا. وانتبه هنا في الحديث اللطيف، النبي ولم يكن ويسلمانه. ليه؟ لأنه مولود أصلا على إيه؟ على الإسلام. أحسنت، لأنه مولود أصلا على الإسلام. طيب إيه هي سنن الفطرة بقى اللي الواحد المفروض يعملها لأن هي من السنة ومن الطريقة ومن الإسلام؟ سنن الفطرة جاءت في صحيح في حديثين. هناخد الحديث الأول، ذكر فيه خمسة من سنن الفطرة عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة خمسة، وفي لفظ خمس من الفطرة، هم يا رسول الله: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار أو الأظافر ونتف الإبط. ونتف الإيه؟ الإبط. ده الحديث الأول. يبقى الحديث الأول ذكر فيه خمس من الفطرة: الختان والاستحداد وقص الشارب، هنشرح الوقت وهنفصل، وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط أو الآباط. في حديث تاني جاء فيه سنن الفطرة عشرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله، والحديث عند الترمذي والنسائي وأبي داود والحديث صحيح الشيخ الألباني، قال النبي: عشر من الفطرة هما قص الشارب، دي ذكرت في الحديث الأولاني خد بالك، وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم، هنشرح الوقت، ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء. قال مصعب، ومصعب ده أحد رواة الحديث، أحد رواة الحديث قال: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة، إلا أن تكون الإيه؟ المضمضة. خد بالك، قال الشوكاني رحمه الله، قال القاضي عياض: لعلها الختان المذكورة في الخمس الأول. خلاص، لما مصعب أحد رواة الحديث قال: أنا نسيت العاشرة بس ممكن تكون المضمضة، الشوكاني جاب قول للقاضي عياض في نيل الأوتار، قال القاضي عياض قال: لا، ممكن يكون العاشرة دي الختان اللي هي ذكرت في الإيه؟ في الحديث الأولاني وما ذكرتش في الحديث الثاني. ومع ذلك إحنا هنتكلم عن الإيه؟ عن كل هذه الأشياء. أول حاجة من سنن الفطرة الختان، ركز معاي، الختان. ما هو الختان؟ الختان هو قطع الجلدة أو الجلدة التي تغطي الحشفة، والحشفة هي رأس ذكر الرجل، حتى يتمكن من الاستبراء من البول وإزالة الوسخ. يبقى بالنسبة للختان، بالنسبة للرجل، الختان يكون للرجل وللمرأة. الختان للرجل هو قطع الجلدة أو الجلدة التي تغطي الحشفة. الحشفة إيه هي؟ رأس الذكر، خد بالك، حتى يتمكن من الاستبراء من بول وإزالة الوسخ. فإن في الختان فائدة، وهي أن الإنسان إذا لم يختن، الرجل إذا لم يختن، كان البول الذي ينزل منه أو النجاسات التي تجتمع على رأس ذكره يتأثر بها ولا يستطيع إزالتها بسبب هذه الجلدة الطويلة التي امتدت وغطت رأس الذكر. أما إذا قطعت، وهذا هو الختان، وهذا ظهر رأس الذكر، فحينئذ الذكر لا يتأثر بالبول النازل ولا بالوسخ. صلت على رسول الله، فدي فائدة الختان. طيب بالنسبة دي الختان للرجل. أما الختان للمرأة هو قطع الجزء الأعلى من الفرج بالنسبة للمرأة. بالنسبة لفرج المرأة، الموضع الذي فيه الجماع، فوق هذا الموضع قطعة من اللحم تخرج على فرج المرأة تشبه عرف الديك، عرف الديك، هذه القطعة تقطع. هذا هو ما يسمى الختان بالنسبة للإيه؟ للمرأة. هذا الذي يسمى بالنسبة الختان للمرأة. طيب حكم الختان يا شباب إيه بقى؟ بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة، أولا، اختلف العلماء في حكم الختان على ثلاثة أقوال. القول الأول قالوا بأن الختان واجب في حق الرجال والنساء، يبقى يجب على الرجال أن هم يختتنوا، وواجب على النساء أن يختتتنا، أن يختتنا. خلاص؟ القول الثاني قالوا إنه واجب في حق الرجال مستحب للنساء. ركز معاي، واجب في حق الرجال مستحب إيه؟ لو قلنا بالقول الأولاني واجب في حق الرجل وواجب في حق المرأة، إذن الرجل اللي ما يختتنش يأثر، والمرأة التي لا تختن تأثر. القول الثاني قال لك لا، ده هو واجب للرجالة بس إيه مستحب للنساء، إذن يبقى الرجل لو ما اختتنش برضه على القول الثاني يبقى إيه يأثر، إنما المرأة لو ما اختتنش لا تأثم على القول الثاني. خد بالك من القول الثالث وهو قول بعيد، أنه مستحب للرجال والنساء، يستحب للرجال ومستحب إيه للنساء، يعني إذا لم يختتن الرجل ولم تختتن المرأة يكون ليس عليهما إثم ولا عقاب، لأنه مستحب في حق الرجال والنساء. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: فأما الختان فواجب على الرجال ومكرمة في حق النساء وليس بواجب عليهن، وهذا قول كثير من أهل العلم. قال النووي في المجموع: المذهب الصحيح الذي نص عليه الشافعي وقطع به الجمهور أنه واجب على الرجال والنساء، أنه واجب على الرجال والنساء. خلاص؟ طيب ليه وجبوه؟ هناك حديث عند البخاري ومسلم من حديث أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اختتن الخليل إبراهيم خليل الرحمن بعدما أتت عليه 80 سنة بالقدوم. يعني سيدنا إبراهيم لما بقى عنده 80 سنة، عشان تعرف ان ده أمر من الفطرة، أمره ربنا عز وجل أن يختتن فاختتن بالقدوم. العلماء اختلفوا في القدوم، قالوا ان هو اختتن بالقدوم يعني أتى بقدوم وختن نفسه، قطع لنفسه، ده قول. قول آخر قالوا اختتن بالقدوم، دي بلدة تسمى القدوم اختتن فيها، دي بلدة تسمى القدوم اختتن إيه فيها، صليت على رسول الله. وربنا أمرنا أن احنا نتبع سنة إبراهيم، قال عز وجل: ثم أوحينا إليك في سورة النحل: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. خلاص؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند أبي داود وحسن الألباني، لرجل أسلم، لما رجل أسلم قال له: ألق عنك شعر الكفر واختتن. ألق عنك شعر الكفر، يعني أمر أنه يحلق شعر الكفر واختتن، أمره بالإيه؟ بالختان حينما دخل في الإسلام. صليت على رسول الله. حديث آخر عند أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. في رواية أخرى: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. تعال بقى نتكلم، يا ترى ما الراجح من أقوال أهل العلم، ما الراجح من أقوال أهل العلم في الختان؟ أولا الختان، الراجح أن الختان في حق الرجال واجب. في حق النساء الشافعي والجمهور قالوا بأنه إيه واجب. ابن قدامة قال لك مستحب في حق النساء. بعض العلماء على ما أذكر قالوا ينظر في أمر البنت، البنت حينما تبلغ السن الذي هو من المفترض أن تختتن فيه تنظر إليها طبيبة مسلمة ثقة، إذا وجدت، انتبه بقى معي، إذا وجدت أن هذه القطعة من الجلد زائدة عن الحد، عن حد الفرج، فحينئذ يجب عليها أن تختتن، وإذا كانت في حد الطبيعي فليس بواجب عليها أن تختتن. خد بالك، لأن هذه القطعة، قال أهل العلم، هذه القطعة من الجلد في فرج البنت أو في فرج المرأة إذا طرقت كانت سبب في أن تكسر من شهوة المرأة، بتخلي شهوتها زيادة عندها. وخد بالك برضو، وفي نفس الوقت إذا قطعت هذه القطعة من الجلد بالكلية أدى إلى أن أفسد هذا على هذه البنت حياتها بعد ذلك، لأنه يؤدي بها إلى حالة من حياة، من حالة البروط. لكن النبي في حديث أم عطية الأنصارية، النبي قال إيه؟ قال لها: يا أم عطية أشمي ولا تنهكي. أشمي لما كان بيعلم أم عطية، وهي امرأة كانت تختل البنات في المدينة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها، قال لها: يا أم عطية، أم عطية الأنصارية، أشمي ولا تنهكي. أشمي يعني اقطعي الجزء الزائد بالنسبة للبنت، الجزء الزائد بس، اقطعي الجزء الزائد، أشمي ولا تنهكي، لا تقطع الجزء بالكلية. لا تقطع الجزء بالكلية. بيعلمها ازاي تعمل عملية الختان للبنت. ما تاخديش الجلدة كلها وما تسيبهاش. لكن خد الجزء الايه؟ الزائد. ليه؟ لانها لو طرقت كانت سببا في تهييج الشهوة عند من؟ عند البنت. واذا قطعت بالكلية ادت بالبنت الى حالة من حالات الايه؟ البرودة التي لا تؤدي الى ايه؟ ان يستمتع بها زوجها. ان يستمتع بها زوجها. حينئذ النبي صلى الله عليه وسلم امرها ان تقطع الجزء الزائد. ان تقطع الجزء الزائد. طيب. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال في الحديث اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. لان بعض الناس من خرج علينا وقال لم يأتي حديث صحيح تحدث عن ختان المرأة. لكن هناك احاديث تحدثت عن ختان الرجل. فنرد عليه بهذه الاحاديث. النبي قال خمس من الفطرة منها الختان. وهذا في حق الرجال وإيه؟ والنساء. وقال النبي إذا التقى الختانان اللي هو مقصود بالجماع فقد وجب الغسل. هنا أثبت النبي صلى الله عليه وسلم ختانين، ختانا للرجل وختانا للمرأة. ولو لم يثبت النبي صلى الله عليه وسلم ختانا للمرأة دون الرجل لقال إذا التقى ختان الرجل بفرج المرأة لوجب الغسل. لكن النبي قال إذا التقى الختانان، وفي لفظ إذا مس الختان الختانة فقد وجب الغسل. هنا أثبت النبي ختانين، ختان للرجل وختان للمرأة. صليت على رسول الله. إذن خلاصة القول، الختان بالنسبة للرجل هو قطع الجلد الزائدة على رأس الذكر، وهو واجب في حق الرجل. بالنسبة للمرأة هو قطع الجزء الزائد من هذه الجلدة، من هذه الجلدة. وجمهور العلماء قالوا بأنه واجب في حق الإيه؟ المرأة. واجب في حق المرأة. اثنين، من سنن الفطرة الاستحداد. ما هو الاستحداد؟ الاستحداد هو حلق شعر العانة، شعر العانة، وهو الشعر النابت حول الفرج سواء للرجل أو المرأة. خد بالك. وسمي بذلك، سمي بالاستحداد لاستعمال الحديد فيه وهو الموسي. وقيل هو أيضا الشعر النابت حول الضبر من خلف يعني، ولأن بقاء هذا الشعر في مكانه يعرض للتلوث والنجاسات. إذن إيه هو بقى الاستحداد؟ هو حلق العانة. إيه هي العانة؟ هو الشعر الذي يظهر حول فرج المرأة وحول فرج الإيه؟ الرجل، أسفل البطن. بل يسمى في اللغة العربية الفصحى الشعرة، يسمى بالإيه؟ الشعرة. فهذا الشعر من حلقه من سنن الفطرة. طب ليه سمى بالاستحداد؟ قال إنك ده بتستعمل فيه آلة حادة اللي هو الإيه؟ المسي، اللي هو المسي. خلاص. فوائد: إزالة الشعر النابت حول الفرج يكون بالحلق، وقد يكون بالقص والنتف والمزالات المصنعة وغير ذلك. وقد قال النووي رحمه الله والأفضل الإيه؟ الحلق. يعني ممكن واحد رجل أو امرأة يستعمل الموس، ممكن يستعمل النتف، في كريمات معينة مستعملة لهذا الأمر مزيلة، كل دي إيه؟ جائز. وممكن تستعمل المقص. خلي بالك كل دي جائز انك تستعمله في ايه؟ في حلق شعر العانة، وان كان الافضل الايه؟ الحلق لحديث النبي الاستحداد. اثنين، حلق شعر العانة متفق عليه انه من السنة، لكن هل يجب على الزوجة اذا امرها زوجها؟ يعني واحد امر مراته، خد بالك ده امر من السنة، حلق الشعر من السنة. يعني لو واحد ما حلقش شعره خالص ما نقولش عليه اسم، ما نقولش عليه ايه؟ لكن هو خالف سنن الايه؟ الفطرة. طب لما امرأة تتركه، هل لو أمرها زوجها أن تحلق شعر العانة تقول له هي سنة بقى مش حلقات، هو إيه من السنن، معليش اسمه ولا حاجة، هل بقى يجب عليه أن تحلقه وتطيع زوجها؟ قولا للعلماء وأصحهما الوجوب، يجب عليها أن إيه تحلقه. ليه؟ لأن طاعة الزوج إيه؟ واجبة. أحسن. خلاص. ومن حق الزوجة أن يرى زوجته في صورة نظيفة وطيبة. ثلاثة من الفوائد: إذا كبر الرجل، خد بالك من دي مهمة، وعجز عن حلق العانة جاز لولده أن يقوم له بذلك الأمر طالما لا يستطيع إزالته بنفسه. ودي فتوى اللجنة الدائمة بالسؤال رقم 1193. يعني رجل بقى عنده 80 سنة 90 سنة ما عرفش يحلق لنفسه، جاز لولده أن يزيل عنه هذا الشعر، يحلق له هذا الشعر. ودي فتوى اللجنة الدائمة. أربعة من الفوائد، ما نجيب لك فوائد بقى. نعم. سئلت اللجنة الدائمة: هل يجوز للمرء أن يحلق شعر رجليه إذا كان ينمو بشكل كبير كما نفعل مع بعض المناطق الأخرى في الجسم؟ ركز معايا بقى، احنا الوقت اتكلمنا عن شعر العانة. واحد حب يحلق شعر صدره، يحلق شعر رجليه، أجابت اللبنة الدائمة قالت الشعر الذي يظهر للرجل وللمرأة على ثلاثة أنواع: شعر مأمور بإزالته زي إيه؟ العانة وإيه؟ والإبط وإيه؟ والشعر. وشعر مأمور بإبقائه كاللحية، خلاص للرجل وللمرأة شعر. وشعر مسكوت عنه لم يرد في إبقائه ولا في إزالته نص شرعي. قال الله وما كان ربك نسيا، ربنا ما بنساش. قالت اللجنة الدائمة فأمره على الإباحة، إن شاء تركه وإن شاء إيه أزاله ولا حرج عليه في ذلك. يبقى واحد يقول لي أنا عايز أحلق شعر رجلي، نقول له براحتك ما فيش فيها حاجة. عايز أحلق شعر صدري، نقول له براحتك ما فيش فيها حاجة. لكن إحنا عندنا الشعر على ثلاث أنواع: شعر الشرع أمرنا بإبقاء دي اللحية، شعر الشرع أمرنا بإزالته وهو الشارب والإبط والإيه والعانة، شعر مسكوت عنه زي شعر الصدر اللي بيظهر في بقية الجسد أو الرجل. دوت العلماء لجنة دايما قالت لك الأمر فيه على الإباحة، إن شاء بمزاجه بقى، إن شاء أزاله وإن شاء إيه أبقى. صليت على رسول الله. عايز ايه يا حبيبي؟ وحر، هو حر، احنا بندرس علم شرعي. صلاة على رسول الله. يبقى رقم واحد من سنن الفطرة الختان، اتكلمنا عنه. اثنين الاستحداد. ثلاثة نتف الإبط، وهو الشعر النابت تحت الإبطين. فنتف الإبط هو إزالة الشعر النابت تحت الإبطين، لأن بقاء هذا الشعر يجلب رائحة كريهة، يجلب رائحة إيه؟ كريهة. صلى الله عليه وسلم. قال النووي رحمه الله وأما نتف الإبط فمتفق أيضا على أنه سنة، على أنه إيه سنة. وقال النووي أيضا والأفضل فيه النتف إن قوي عليه ويحصل أيضا بالحلق. ممكن واحد يحلقه بموس، والأفضل فيه الإيه؟ النتف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ونتفه الإبط. خلاص يا شباب، أربعة من سنن الفطرة ما فيش أي اسم، وإن كان الأفضل النتف. أربعة من سنن الفطرة يا شباب: تقليم الأظافر، تقليم الإيه؟ وهو قص أظافر الأصابع سواء لليد أو القدم، ولا تطرق حتى تطول فيجتمع بها الوسخ، وهو سنة أيضا إيه؟ باتفاق. وسواء فيه الرجل وعلى المرأة اليدان والرجلان. خلاص يا شباب، يبقى دي من سنن الفطرة ان انت تقص ظوافرك. تجد بص بقى، تجد العجب العجاب، تجد بعض الرجال يترك اظافره طويلة، بعض النساء تترك اظافرها طويلة، هناك من الرجال او من النساء من يترك اصبعه الاصغر ظفره طويلة. نعم. فهذا كله مخالف لايه؟ للسنة. اما السنة ان تقص الاظافر، اما السنة ان تقص الاظافر. خامسا من سنن الفطرة قص الشارب، قص الايه اللي هو الشنب، بيقول عليه بلغتنا البسيطة الشنب، لان بقاء الشارب يسبب تشويه الخلقة، لو سبته يكبر كده ويتفحش يشوه الايه ويبرمه كده، ففيه تشويه للخلقة، وفي قصه تجمل ونظافة، وفيه مخالفة للكفار، وهو ايضا سنة باتفاق كما قال النووي. يعني ايه سنة عم الشيخ ابراهيم؟ ما يفعله صلى رسول الله وما يتركه ليس عليه شيء. حد معاك كشاف؟ تليفون بكشاف؟ لا لا لا مش مستاهل. عايزين شغلوه شغلوه. صلى على رسول الله. احنا بنتكلم عن ايه؟ عن قص الشارب. ركزوا معاي، في حديث خد بالك برضو يؤدي الى خطورة ترك الشارب، حديث عند الترمذي والنسائي وصححه الشيخ الألباني من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله خد بالك من لم يأخذ من شاربه فليس منا. الله أكبر. وعن ابن عمر، حديث عند البخاري ومسلم، عن ابن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفوا المشركين وفروا اللحى واحفوا الشوارب. وروي عن ابن عمر أنه كان يحفي شاربه حتى ينظر إلى بياض الجلد ويأخذ هذين، يعني بين الشارب واللحية. فمن السنة أن تزيل الإيه؟ الشارب، أن تقص الشارب. فإذا بقى خد الفايدة دي، اختلف الفقهاء في مسألة قص الشارب أو إحفائه أي حلق، أيهما أفضل؟ هل الأفضل إن أنا أقصه بمقص خد بالك ان انا اجي بمقص كده واقصه، ولا الافضل ان انا احفقه بقى ان انا ازيله بالكليه، ازيله خالص؟ على ثلاثه اقوال. القول الاول قال لك ايه؟ ازاله ما طال عن الشفه، ان انت تسيب شارب بتاع قاع بس لما يجي يطيل عن يطيل على الشفه تزيل الايه اللي يزيد عن الشفه. خلي بالك، وهو ده قول مالك والشافعيه. بل قال مالك يؤخذ من الشارب حتى تبدو اطراف الشفه وهو الاطار، ولا يجزه فيمثل بنفسه. ده الكلام ده في الموطأ. يبقى القول الاولاني قول مالك والشافعي، قال لك ان هو ياخد الزايد على الشفه. القول الثاني قال لك حلق الشارب احلقه خالص، وهو قول ابي حنيفه وابي يوسف. وقال الاثرم رحمه الله رايت الامام احمد بن حنبل يحفي شاربه شديدا. يحفي شاربه ايه؟ يعني بيحلقه قوي، بيحلقه ايه قوي. القول الثالث، وده قول سهل قوي، قال لك التخيير هو مخير براحتك خالص. قال ابن قدامه رحمه الله هو مخير بان بين ان يحفيه وبين ان يقصه من غير احفاء. يعني وانت ومزاجك عايز تقصه بالمقص ماشي، عايز تاخده على طول ماشي خلاص. وهذا الذي ارجحه، انت مخير، انت تشوف اللي يناسب معاك ايه. اللي يتناسب معاك تشيله خالص تشيله، تربيه وتبقى تشيل الزايد على الشفه ماشي، فالامر فيه سعه باذن الله جل وعلا. ممكن بالمقص، ممكن بالمكنه. مساله الموس بعض العلماء منعه، وبعضهم قال لك ليس فيها دليل يمنع، وهذا الذي ارجحه. يعني لو واحد استعمل الموس لارى فيها شيئا، والله اعلى واعلم. فوائد هذه الخصال سنن الفطره بقى، خد بالك من دي، لا ينبغي ان تترك اكثر من 40 يوما. ما ينفعش ان انت تسيب ضوافرك تكبر اكثر من 40 يوم. ما ينفعش ان انت تسيب شعر العانه يطول اكثر من 40 يوم. ما ينفعش ان انت تسيب شعر الشارب يطول اكثر من 40 يوم. ما ينفعش ان انت تسيب هذه الاشياء تزيد على 40 يوما. فعند مسلم من حديث انس بن مالك رضي الله عنه، من حديث انس بن مالك رضي الله عنه قال وقت لنا النبي صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وتقليم الاصفار وندف الابط وحلق العانه الا تترك اكثر من 40 ليله، الا تترك اكثر من 40 ليله. بل قال القرطبي رحمه الله في المفهم بعد ان ذكر حديث انس رضي الله عنه ذكر 40 لاكثر المده، ولا يمنع تفقد ذلك من الجمعه الى الجمعه، والضابط في ذلك الاحتياج. يعني هو النبي لما قال لك 40 يوم، يعني ما حدش يقول لي بقى من السنه ان انا كل 40 يوم احلقهم، لا. ممكن واحد نضيف قوي يقول لك انا كل 3 ايام انضف، كل اسبوع، كل جمعه، كل ليله جمعه ازيل هذا الشعر، اقص الشارب، خد بالك. لكن النبي لما ذكر 40 يعني ايه؟ على سبيل ان دي اطول فرصه ما ينبغيش ان انت تعديها، لكن يجوز قبلها، يجوز ايه؟ قبلها. صليت على رسول الله، وده كلام القرطبي. وقال النووي رحمه الله ينبغي ان يختلف ذلك باختلاف الاحوال والاشخاص، والضابط الحاجه في هذا وفي جميع الخصال المذكوره. يبقى المساله بترجع للحاجه. اثنين من الفوائد، ذهب بعض اهل العلم الى استحباب دفن الاظافر بعد قصها، واستدلوا لذلك بادله منها. يعني قال لك لما تيجي تحلق الاظافر او الشعر الافضل انك تدفنها، خد بالك. ده بعض كلام اهل العلم. ليه؟ خد بالك معايا بقى الكلام ده. روى الترمذي الحكيم في نوادر الاصول من حديث عبد الله بن بشر المازني مرفوعا قال قصوا اظافيركم وادفنوا قلماتكم. دي نوادر الاصول للحكيم الترمذي، وده طبعا اسناده ضعيف. ده اسناده ايه؟ ضعيف. الامر بالدفن. حديث ثاني عن عائشه رضي الله عنها، حديث ايضا عند في نوادر الاصول للحكيم الترمذي، قالت عائشه كان الرسول صلى الله عليه وسلم يامر بدفن 7 من الانسان: الشعر والظفر والدم والحيض والسن، لما يقلع سن او الضرس يعني، والعلقه. والايش؟ والعلقه. قال ابن قدامه قال مهنا سألت أحمد عن الرجل يأخذ من شعري وأصفاره أيدفنه أم يلقيه؟ لو واحد حلق شعره دف ضوافره سنانه أيدفنه يدفنه ولا يرميه في الزبالة عادي؟ قال يدفنه. ده قول الإمام أحمد. قلت بلغك فيه شيء يا إمام؟ قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يدفنه، وروينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بدفن الشعر والأصفار. قال لا يتلعب به صحرة بني آدم. دي العلة، خد بالك. أو كما قال ولأن من أجزائه فاستحب دفنه كأعضائه. يعني بقول لك المستحب إنك تدفنه عشان الصحرة ويجيش واحد ساحر ياخد ضوافرك او شعرك ويقوم ايه يقوم يعمل لك اذى بي يعمل لك ايه اذى بي. وقال لك مستحب ان الانسان لما يموت ان احنا ندفنه، فحينما يدفن كله فيستحب ان يدفن ايه بعضه اللي ماخوذ منه ان يدفن. صليت على رسول الله. الشعر والظفر والدم لو نزل منه دم والحيض والسن والعلق. صليت على رسول الله. طيب، بينما ذهب آخرون من أهل العلم إلى أن كل هذه الأدلة ضعيفة، وبالتالي يجوز إلقاء الشعر والأصفار في أي مكان كالقمامة مثلا. يبقى المسألة خلافية، بعض العلماء قال لك ادفنها وبعضهم قال لك لا ما تدفنهاش، لأن الأحاديث اللي بتقول بالدفن كلها ضعيفة لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليك الصلاة والسلام. احنا كده انتهينا من الخمس من الفطرة اللي في الحديث الأول، اللي هما الختان والاستحداد ونطف الإبط وتقليم الأظافر وإيه وقص الشارب. صلاة على رسول الله. تعال ناخد بقى بقية سنن الفطرة المذكورة في الحديث الذي هو عشر من الفطرة. ستة، غسل البراجم. غسل البراجم يعني قالوا البراجم هي المواضع التي تتجمع فيها الأوساخ لعقد الأصابع ومعاطف الأذن ونحوها. أحمد روح للشيخ حسن قول له شغل المكنة. قوم يا أحمد قول له يلا، قول له هو قاعد في المكتبة، قول له شغل مكنة الكهرباء. الشيخ علاء بيقول له الشيخ حسن، الشيخ حسن، الشيخ حسن. طب ركزوا معايا يا حبايبي، اقعد اقعد يا شيخ عبده هتضيع عليك، مش عايز اضيع عليك كلمة. اقعد الله يكرمك. خلاص هو ما بعرفش اشغلها، مش مشكلة، انا مش عايز اضيع عليك كلمة. هتطول طلع. صلى الله على رسول الله. استغفر الله يا اخو. صلى على رسول الله. اشغلوا ألسنتكم بذكر الله تبارك وتعالى. ستة من سنن الفطرة غسل البراجم. طب ايه هي البراجم يا عم الشيخ؟ قال لك هي المواضع التي تتجمع فيها الاوساخ. انت الاوساخ، انت تبص في اي موضع في جسمك، خد بالك، اي موضع في جسمك بيبقى بين شيئين ممكن تتجمع فيه الاوساخ، ده من السنه ان انت تتعهده بالغسل. ان انت تتعهده ايه بالغسل، كعقد الاصابع بين الاصابع ومعاطف الاذن وبعد الاذن ونحوها. وقال العلماء يلحق بالبراجم ما يجتمع منه الوسخ في معاطن الاذن وكعر الصماغ فيزيله بالمسح ونحوه. وهذه سنه ايضا وليست بواجبه، عند الصره مثلا بين الاصابع القدم والرجلين. نعم، وبين تنيات الجلد للأناس اللي عندهم سمنة كما ذكر الأخ حفظه الله. يبقى ستة من سنن الفطرة، من سنن الفطرة غسل الايه البراجم. سبعة من سنن الفطرة انتقاص الماء. سبعة من سنن الفطرة ايه معايا يا رجالة؟ يعني ايه انتقاص الماء؟ يعني الاستنجاء كما قال وكيع. قال وكيع رحمه الله انتقاص الماء يعني الاستنجاء. يعني الايه؟ يعني من سنن الفطرة، خد بالك، ان انت تتعهد نفسك كل فترة بالاستنجاء. تدخل الحمام تستنجي من حول القبل والضبر، من حول القبل والايه والضبر. يبقى من سنن الفطرة الاستنجاء. يبقى شيخ عبده ستة من سنن الفطرة غسل البراجم. ايه هي غسل البراجم؟ اللي هي الاماكن اللي بتتجمع فيها الاوساخ بين الصوابع، عند الصرة، بين الجلد بالنسبة للناس اللي عندهم سمنة. كل دي من سنن الفطرة ان انت تتعاهد بالغسل. سبعة من سنن الفطرة انتقاص الماء. يعني ايه انتقاص الماء؟ الماء قال وكيع انتقاص الماء يعني الاستنجاء. يعني انت كل فترة تدخل حمام تستنجي، تغسل القبل والضبر حتى ولو لم تكن لحاجة لقضاء بول او غائط. صلاة على رسول الله. تمانية من سنن الفطرة استنشاق الماء. استنشاق الايه؟ الاستنشاق الماء، ان انت تغسل انفك بالماء وتستنسر. دي من سنن الفطرة. وطبعا هنتكلم عن هذا فين حينما نتحدث بإذن الله عن الوضوء. 9 من سنن الفطرة المضمضة، ودي اللي قال عنها ايه، ودي اللي قال عنها مصعب نسيت العاشرة ولعلها تكون المضمضة. يبقى دي من سنن الفطرة، وياتي ايضا وستأتي ايضا المضمضة معنا في مبحث الايه، يعني من سنن الفطرة ان انت كل فترة تشرب مية وتتمضمض، من سنن الفطرة ان انت تستنشق كل بعد الاكل، لفت عليك بعد طول السكوت بعد كثرة الكلام تتمضمض، لعل الماء يغير من رائحة الايه الفم. 10 من سنن الفطرة اعفاء اللحية. اعفاء الايه اللحية، المقصود باعفاء اللحية، ركز معي، سيبه اتركه يا اخي اتركه يا اخي، المقصود باعفاء اللحية تركها وارسالها وتوفيرها حتى تعفو وتكسر، وذلك مخالفة للمشركين والمجوس. وحكم، خد بالك بقى، وحكم اعفاء اللحية واجب. كل اللي احنا اتكلمنا عنه قبل كده دي ايه سنة، لكن اللحية ترك اللحية واجبة. من تفضل هي جاءت كما جاءت في الحديث، النبي ذكرها من سنن الفطرة، وأمر النبي في حديث أخرى، خد بالك، أمر النبي في حديث أخرى لتأكيدا لوجوبها، تأكيدا لإيه؟ لوجوبها، صلاة على رسول الله. طب المقصود بإعفاء اللحية تركها وإرسالها وتوفيرها حتى تعفو وتكسر، وذلك مخالفة للمشركين والمجوس. قلنا حكم إعفاء اللحية واجبة، يساب فاعلها ويأسم حالقها. ليه؟ للأدلة الآتية. حديث عند مسلم من حديث أبي هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جز الشوارب. يعني إيه جز الشوارب؟ إحلاء الشوارب. وأرخ اللحى خالف المجوس. 2، حديث عند البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالف المشركين، وفروا اللحى، وحفوا الشوارب، فحلق اللحية فيه تشبه بالكفار، وهذا منهي عنه منهي عنه. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث للوجوب، لأنه لم تأتي قرينة تصرف هذا الأمر للندب أو الاستحباب. يبقى النبي لم قال وفروا اللحى، جاب قرينة تصرف هذا الأمر للاستحباب. الله تعالى لمن شاء هم يقولون ذلك من عند أنفسهم أو لأعلم لهم سندا. ده الأئمة الأربعة، الأئمة الأربعة، أبو حنيف، مالك، الشافعي، الحنابلة، قال بوجوب اللحية. الشيخ شعراوي قال بوجوب اللحية، بوجوب اللحية. من قال بأن سنة؟ يعني الذي قال بأنها سنة أنا أراه قولا شاذا، يعني والله أعلى وأعلم. صلاة على رسول الله. طيب، يبقى حلق اللحية فيه اسم على صاحبه. 2، حلق اللحية فيه تغيير لخلق الله، قال تعالى حكاية عن الشيطان: ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. يعني ان الشيطان هيؤمر المسلمين ان هم يحلقوا اللحية فيكونوا بذلك قد خالفوا خلقة الله تبارك وتعالى التي خلقهم عليه. 4، حلق اللحية فيه تشبه بالنساء، صح ولا لا؟ النساء لا لحية؟ لا. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، والحديث عند البخاري. قال ابن حزم، خد بالك، خد بالك شيخ حسن، الإجماع منعقد على حرمة حلق اللحية. ده إجماع. أنا عايز بقى الآل سنة دوت جابها منين؟ بل قال ابن تيمية رحمه الله: يحرم حلق اللحية. فوائد، خد فوائد بقى. لا يجوز للحلاق أن يحلق للناس لحاهم، وإن فعل فهو آثم، وهذا المال الذي يتعاطاه حرام. الحلاق اللي بيحلق اللحية للناس آثم، والفلوس اللي بياخدها حرام. فتاوى اللجنة الدائمة 576 رقم 4155 بترتيب الدويش، اسمع كده الفتوى بيقول ايه. سأل رجل ابن سيرين فقال، ده خد بالك، أمي كانت تمشط النساء، أتراني أأكل من مالها؟ فقال: إن كانت تصل فلا، يعني لا يأكل من مالها إن كانت تصل الشعر، لأن المرأة من هي عن الإيه؟ إن هي توصل الشعر، تلبس باروكة تربط شعر كيف فهمني. فقال يعني لو كانت أمك اللي هم أمه شغالة بتسرح كوافرجية يعني بتسرح للنساء، فبقول له أمي شغالة في المهنة دي أكل من الفلوس اللي هي بتقبضها، قال له لو بتوصل لا، لأنها بتعمل حرام فمالها إيه؟ حرام. خد بالك، فإذا كانت تصل الشعر بباروكة ونحو ذلك مخالفة اللحية للناس أشد عصيانا من هذه الوصلة. يعني قياسا على هذه المرأة التي تصل فماله حرام، أيضا اللحية الذي يحلق اللحية ماله إيه؟ حرام، ماله حرام. اثنين، ذهب فريق من أهل العلم، دي فايدة، إلى جواز الأخذ من اللحية ما زاد على القبضة، لأنه روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فأخذ إيه؟ فضل أخذه، خد الزيد عن القبضة. القبضة هي الزيد كان ابن عمر بياخده عند الحج والعمرة، عند الحج والإيه والعمرة، لكن جمهور العلماء خالفوا ابن عمر في هذه المسألة وأجابوا، قالوا بعدم الجواز الأخذ من اللحية، وأجابوا بالآية. أولا قالوا إذا خالف الصحابي حديثا مرفوعا طرق قول الصحابي وأخذ بقول مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم، لأن قول النبي حج على الأمة. اثنين، أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يفعله في الحج والعمرة فقط، أما من أجاز الأخذ من اللحية أجازه في جميع الإيه؟ الأوقات. ابن عمر كان بيعملها عند الحج والعمرة بس، وابن عمر تأول لأني عارف أن الإنسان لما بيحج أو يعتمد بيروح يحلق أو يقصر الشعر، فابن عمر قاص شعر اللحية على شعر الرأس تأول، يعني اكتاد في المسألة وأخذ الزائد، فهذا الأمر مردود عليه من قبل جمهور أهل العلم. ثالثا، أن هذا كان فهما خاصا لابن عمر، فلقد كان يتأول قوله تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين، فكان يأخذ من شعر لحياته في النسك. قال النووي والصحيح أخبالك كراهة الأخذ منها مطلقا، بل يتركها على حالها كيفما كانت للحديث الصحيح، وعفوا اللحية. وعفوا الإيه؟ اللي حسبها بقى براحتها. بعض العلماء ده أديها لك أهي، أديها لك تصوره، الورقة دي والورقة دي، صلاة صلاة على رسول الله. أيضا هناك سنن مستحبة، هناك سنن مستحبة، صلى على رسول الله. احنا كده خدنا 10 من ايه؟ خدنا 10 من سنن الفطر، نقولهم بقى بعض بسرعة. الختان ها؟ استحداد ها؟ ها؟ ما احنا قلناها لاستعداد حلق العالي، غسل البرامج البراجم ها؟ المضمضة، الاستنشاق، انتقاص الماء وهو الاستنجاء، واللحية، واللحية واجبة. هناك سنن مستحبة جاءت في أحاديث متفرقة، منها الطيب، استعمال الطيب، ان انت تحط ايه؟ طيب. يستحب للمسلم التطيب بالمسك وغيره من الطيب الذي يسر النفس ويشرح الصدر وينبئ الروح ويبعث في البدن نشاطا. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه، الحديث عند أحمد والنسائي وصحيح الألباني، قال رسول الله حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله من عرض عليه طيب فلا يرده، فإنه خفيف المحمل طيب الرائحة، والحديث عند مسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله لا يرد الطيب، والحديث عند البخاري. يبقى لما واحد يطلع إزازة ويجي يديك ريحة ما إيه؟ ما تردهاش، بعد الدرس هريحكم كلكم، صلى على رسول الله. اثنين، بعرضه أيضا من السنن المستحبة إكرام الشعر. إكرام الإيه؟ يعني إيه إكرام الشعر؟ فإذا ترك المسلم شعره وكبر ووفر يستحب له أن يكرمه بأن يدهنه ويمشطه، لحديث أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له شعر فليكرمه، والحديث عند أبي داود، الحديث عند أبي داود. فإذا حلق الشعر مباح، لكن خد بالك بقى، حلق الشعر إيه مباح، لكن حلق بعض الشعر وترك بعضه لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وهذا ما يسمى بالإيه؟ بالقزع. فعند البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع، فقيل لنافع ما القزع؟ قال أن يحلق بعض الرأس الصبي ويترك إيه؟ بعض. تلاقي الشاب تلاقي الشاب الوقت ياخد من الجنب ويخليها إيه؟ ويخليها قرعة، ويسيب شعر من النص أو يوقف لشعره، وتلاقي تسريحات عجيبة وكابوريا ومهلبية والكلام ده كله، فكل هذا إيه؟ فأنت القزع النهى المنهى عنه ان انت تاخد من الشعر وتسيب، يا تاخد منه كله يا تتركه كله. صلاه على رسول الله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله احلقه كله او زره ايه كله. والحديث عند مسلم. ثلاثه من السنن المستحبه ترك الشيب في الشعر. واحد تقول له شعر ابيض في ايه، في لحيته، في راسه، من المستحب انك تسيبه. يستحب للمسلم ان يبقي ويترك الشيب سواء كان في اللحيه ام في الراس، سواء للرجل او الايه او المراه. لحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتف الشيب فانه نور المسلم. ما من مسلم يشيب شيبه في الاسلام الا كتب الله له بها حسنه ورفعه بها درجه وحط عنه بها خطيئه. والحديث عند ابي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه الشيخ الالباني. ايضا عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نكره ان ينتف الرجل الشعره البيضاء من راسه ولحيته. والحديث عند مسلم. صلاة على رسول الله. يبقى من سنن الفطره ان انت تترك الشعر الابيض، ما تنتفوش. اربعه، خد بالك من اللي جاي بقى، من السنن المستحبه تغيير الشيب بالحناء والحمره والصفره ونحوها. ده انت يا عم الشيخ من شويه بتقول لي سيب الشعر الابيض، الوقت تقول لي غيره. النبي نهى ان انت تنتفه، ان انت ايه تنتفه، لكن يستحب ان انت تحنيه، تغير من لونه بالحنه او الحمره او الصفره. يستحب للمسلم ان يغير من الشيب بالخضاب، بالحناء او الحمره او الصفره ونحوها. لحديث ابو هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. والحديث عند البخاري ومسلم. عند البخاري ومسلم. ما هو ده المستحب. ان انا هتكلم عن الخداء، عن عن السبغه السوداء دلوقتي. وعن ابي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احسن ما غيرتم به هذا الشيب الحناء والكذب. خلاص، فائده الخضاب بالسواد، تغيير الشيب بالسواد. الوقت لو انا عندي شيب اغيره بالحنه بالحمره بالصفره. لكن واحد عايز الاذان، لا لا لسه، لكن واحد عايز يغير الشيب بالسواد، يغير الشيب ايه بالسواد. المساله دي فيها خلاف بين العلماء على ثلاثه اقوال. منهم من قال بالتحريم، يحرم ان انت تغير الشيب بالسواد، ومنهم من قال بالكراهه، ومنهم من قال بالايه بالجواز. والراجح والله اعلم قيل لابي عبد الكراهه، الراجح ايه الكراهه. قيل لابي عبد الله احمد بن حنبل رحمه الله تكره الخضاب بالسواد؟ قال اي والله، يعني مكروه، يعني ايه مكروه. والذي جوز ورخص فيه اي سواد اسحاق بن رهويه للمراه تتزين به لزوجها. يعني العلماء اللي قال لك يجوز ان انت تستعمل السواد لتغيير الشيب اجازوه لمن؟ للمراه تتزين به لزوجها. والذي اجازه اسحاق بن رهويه. خلاص يا شباب، خلاص يا حبايبي. لكن الراجح من اقوال اهل العلم ان اولا يستحب لو انت طلع لك شعر ابيض يستحب ان انت تغيره بالحمره بالصفره بالحنه. انما السواد في نهي عن تغيير الشيب بالسواد لرسول الله. والعلماء اختلفوا في، منهم قال لك حرام، ومنهم من قال لك مكروه، ومنهم من قال جائز. ده اسحاق بن رهويه للمراه التي تتزين لزوجها. والذي رجحه شيخنا ابو عبد الله مصطفى ابن العدوي حفظه الله بكراهة تغيير الشيب بالسواد. انظر مفاتيح الفقه للشيخ مصطفى العدوي. خمسة من السنن المستحبة، ونكمل بعد الأذان. الكحل، يستحب ان انت تستعمل الايه الكحل ايضا، ويكون وطرا، وان ينظر في المرآة. من السنن المستحبة ان انت تستعمل الكحل اللي هو خاص بالرجال، وان انت تنظر في المرآة وتدعو اللهم حسن خلقي وخلقي. في هناك خصال محرمة، ركز معايا، هناك خصال محرمة نتحدث فيها بعد الأذان في ثلاث دقائق. مش عايز حد يتحرك. صلى على رسول الله. خدها لف عليهم بقى حتى. عبدو اللي جاي مهمة بسرعة. الله أكبر. تحدثنا عن سنن الفطرة العشرة، ثم تحدثنا عن سنن المستحبة كاستعمال الطيب وإكرام الشعر وترك الشيب في الشعر وتغيير الشيب بالحناء والحمرة والصفرة ونحوها واستعمال الكحل. أختم الحديث في هذا الباب أو في هذا المبحث بالحديث، انتبه بقى، عن خصال المحرمة. هناك خصال محرمة جاءت في حديثين. الحديث الأول حديث عند البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، انتبه، لعن الله الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة. خد بالك، النبي يخبر بأن هناك أصناف من الناس ملعونون. هناك أصناف من الناس إيه؟ ملعونون. من هم؟ الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة. طب يعني إيه ملعون؟ اللعن هو الطرد والبعد عن رحمة الله. لما أقول أن ربنا لعن فلان أبعده وأطرده عن رحمته. حديث آخر عند البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال، لعن الله الواشمات والمستوشمات. أنا هشرح معنى الكلام دلوقتي. لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. ما لي لا ألعن من لعن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. طيب الوقت بنقول النبي قال لعن الله الواصلة والمستوصلة. يعني إيه الواصلة؟ قال لك الواصلة هي المرأة التي تصل الشعر سواء كان لنفسها أم لغيرها. شعرها صغير بتوصله بشعر تاني، وهي التي تلبس الباروكة. تجيب باروكة شعرها مثلا خشن، تجيب باروكة شعرها ناعم وتلبسها. هذه تدخل في معنى الواصلة، أي التي تغير في شعرها وتطيل من شعرها وتصل في شعرها، هذه ملعونة. والمستوصلة هي التي تطلب فعل ذلك. يبقى الواصلة دي اللي تغير لنفسها أو لغيرها، المستوصلة بقى هي التي تطلب فعل ذلك أو يفعل بها. واحدة تروح لواحدة من بتوع الكوافير وتقول لها اعملي في شعري كذا وكذا وكذا، غيري لي من شعري ووصلي في شعري ولبسيني باروكة، وهذه ملعونة المفعول بها والتي تفعل ملعونة. ده معنى الواصلة والمستوصلة. الثانية النامصة والمتنمصة. الله أعلم. النامصة والمتنمصة. إيه هو النمص؟ النمص إخوتاه هي المرأة التي تأخذ من شعر الحاجب حتى ترقه، ودي اللي بتفعل، دي النمص. المتنمصة هي التي تطلب النمص المفعول بها. إذن المرأة اللي هي بتعمل بالفتلة للحواجب بالنسبة للمرأة اللي بتعمل واللي بيتعامل لها، دي ملعونة ودي ملعونة. ربنا خلقك وخلى الحاجب بتاعك تخين شوية، تروح ليه لوحدة بفتلة تخليه لك رفيع، هذا هذا تغيير لخلق الله، ولعن الله عز وجل المامصة والمتنمصة هي التي تأخذ من حاجبيها. وخد بالك ده مما عمت به البلوى الآن. كتير من النساء الآن تجيب واحدة تعمل لها فتلة أو تعمل لها في وشها مش عارف إيه، وتقوم تعمل لها بقى تقعد تاخد من حواجبها وترفع لها في حواجبها وتخليها 8 و10 و12 والكلام ده كله، وكل هذا مخالف لأمر الله وملعون من فعل ذلك. النامصة التي تفعل والتي يفعل بها. واحد يقول لي طيب ما فيه عندك شعر بيظهر بين الحاجبين فوق الأنف كده، في نساء أو رجال عندهم كده شعر يظهر بين الحاجبين. الشعر ده اختلف في العلماء، منهم من قال إنه من شعر الحاجب فلا يجوز أخذه، ومنهم من قال ليس بالحاجب فيجوز إيه؟ أخذه، فيجوز أخذه. طيب الواشمة والمستوشمة. الواشمة هذه التي تغرز جلدها بإبرة ثم تحشوه كحلة، كحلة اللي انتوا عارفين هو باسمه، بيقولوا عليه الوشم كده. تلاقي واحدة كده عايزة تتزن لجوزها تقوم جاي رسمة كلب على وشها بالوشم، ولا رسمة قطة. هذا الوشم ملعون الفاعل والمفعول به، الفاعل والمفعول بها، فهذا أيضا من اللعن. الواشمة المستوشمة هي التي يفعل بها ذلك، بفتح الشين أو بكسر الشين هي التي تفعله. المتفلجات، التفلج هي المرأة التي تفرج بين أسنانها بالمبرد، سنانها زلقين على بعض تقوم إيه؟ تجيب مبرد وتقعد تفرق بين أسنانها، لأن خد بالك دي من زينة الرجل. وخد بالك لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك فارق بسيط بين أسنانه لأبي أمه صلى الله عليه وسلم، كان أفلج. ليه؟ كان النبي إذا ابتسم تجد أسنانه بينهما فرق بسيط. ليه؟ حتى دي أيضا له فائدة تانية، أن الطعام لا يتبقى بين الأسنان حتى لا يؤذي الأسنان ولا يسبب في رائحة كريهة. وهذا كان من حسن خلقة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ففي نساء تروح عشان تفرق بين دروسها وسنانها عشان تأتي منظر حلو، قال لك إذا فعلت ذلك على سبيل الحسن لا يجوز، وهذا المقصود به المتفلجات. أما إذا كان تداوية عندها تعب أو مرض في الأسنان أو في الضرس أو غيره وراح تعمل الكلام ده عشان هذا يكون دواء وشفاء، فهذا لا بأس به كما قال بعض أهل العلم. إذن هناك خصال محرمة على الرجل والنساء، خد بالك يعني الكلام ده مش للرجل مش للمرأة بس. الواشمة واحد يقول لي ده للنساء، لا أيضا للإيه؟ الرجل اللي بيشتغل بالوشم، والنامصة والمتنمصة أيضا الرجل، لأن برضه في رجالة خايبة بتروح تحلق بتخلي الحلاق ياخد من الحاجب، هذا أيضا نمص ومحرم وملعون صاحبه سواء كان رجلا أو امرأة. وبذلك نقول قد انتهينا من باب سنن الفطرة والسواك، وبإذن الله تبارك وتعالى في الأربعاء القادم بعد صلاة المغرب نبدأ في باب الوضوء. أكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.